محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 128 في تدارس أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية، ونحن وإياكم ما زلنا في أبواب الجنائز، ووقفنا على باب ما جاء في البكاء على الميت. والدرس اليوم تعذرنا فيه إلى أذان العشاء، بعد العشاء تسمحون لنا إن شاء الله عن هالدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهم، لما قتل أبوه عبد الله بن حرام في معركة أحد، جعل جابر يبكي، فجعلوا ينهونه، أي الصحابة، قال: ورسول الله لا ينهاني. فهذا فيه أن البكاء إذا لم يكن معه نحيب أو نشيج أو رفع صوت، وإنما سيلان دمع، فهذا لا يضر، حيث بكى صلى الله عليه وسلم، أي دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم، وكذلك لما مات جعفر وزيد بن حارثة وابن رواح نعاهم. فالبكاء الذي يكون غلبة على الإنسان في نفسه لا يدفعه، لا يحاسب عليه، لأمرين: أولا أنه مأذون به، ثانيا لأنه في الغالب لا يتملكه ولا يستطيع التحكم به. ويحمل نهيهم على ما ظنوه أن مطلق البكاء كان منهيا عنه. قال: وجعلت عمتي فاطمة بنت حرام تبكي أخاها. وكان في الجاهلية يعدون من الحزن على الفقيد البكاء والنياحة عليه، حتى كان أناس يمتهنون هذه المحنة، مهنة النياحة، ولهذا في أشعارهم: فلان لا نائحة عليه، يعني ليس له أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، فإن الملائكة عليهم السلام ما زالت تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وهذا الأسلوب فيه كراهية البكاء، تبكين أو لا تبكين، لن ينفعك ذلك ولن ينفعه ذلك. ثم ذكر فضيلة عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، أو حتى نعم حتى رفعتموه، يعني في نعشه ليكون في قبره. وكأن هذا والله أعلم كان في أول الأمر، فإن في غزوة أحد، وكانت في أول مهاجرة في السنة الثالثة من الهجرة، لم يبت بعد النهي عن البكاء عن الميت كما يأتي في الأدلة. ويحمل على أنه البكاء الذي ليس فيه نحيب، والدليل إذا تطرق إليه أمثال الاحتمال لم يكن دليلا على جواز البكاء مطلقا، وإنما البكاء الذي يكون بلا نحيب من غلبة الخاطر وغلبة العاطفة وسبقها إلى هذا الميت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر رضي الله عنه يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. رواه أحمد. هذا حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان، وقد تكلم فيه تضعيفا. قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بناته عليه الصلاة والسلام؟ أربع. ثلاث منهن متن في حياته: رقية زوجة عثمان، وزينب بنت أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها، ثم ماتت أم كلثوم لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، قد ماتت في السنة التاسعة، وتأخرت فاطمة فماتت رضي الله عنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بستة أشهر وقيل بأقل من ذلك. قال: ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته. وليس فيه مباشرة عمر للضرب، وإنما ينهاهن ويهددهن بالضرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان، إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل، العين بالدمع والقلب بالحزن، فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. والحديث جاء في معانيه أحاديث أخرى يأتي بيانها، لكن ها هنا أصل عام أن البكاء إذا كان من القلب الحزني والعين بالدمع من غير تكلف فإنه من الله ومن الرحمة. أما الرحمة يعني في العطف والحنان والشفقة، كما جاء في حديث الأقرع ابن حابس التميمي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي أمامة ابنته، وقيل قبل الحسن قيل قبل الحسين، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد وما قبلت أحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك لجلافتك، يعني أعرابي من أعراب نجد جلف، يظنون أن عدم تقبيل الأولاد أنه من الرجولة والمرجلة والشدة، وهي إنما هي من الحماقة وانتزاع الرحمة. ولما مات إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، أي عطف وشفقة، وهذه لا يحاسب الله عليها. متى يحاسب؟ إذا كان الشيء من فعلك أنت، تبكي وتزيد البكاء نحيبا، أو تستخدم اليد والفعل، اليد واللسان، باليد شق للجيب، لط للخد، نتف للشعر، يحمل التراب وينثره على رأسه، وويلاه وترابه، أو باللسان مما يتكلفه من أن يقول في تجزع على الميت، هذا من الشيطان، لأنها تدخل في النياحة التي حرمها ديننا الإسلام. والنياحة محرمة على الرجال ومحرمة على النساء. وقلنا إن النياحة نوعان، بالقول وبالفعل، فمضت الأمثلة على القول: وسيداه وعزاه وفخراه وكذلك النياحة بالفعل بالشق، شق الجيب، لطم الخد، نتف الشعر، الولولة. ومن النياحة بالفعل الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، ترتب عند أهل الميت رواتب الغداء والعشاء، القهاوي، كراسي، زل، صواوين، إيقاد نيران، فهذه من النياحة بالفعل مع صنعة الطعام. في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي مر معنا في إسناد رجاله ثقات، قال رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، من النياحة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. هذا حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين، أن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم اشتكى، أي في مرض أصابه فيه، فاشتكى فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، ومع رسول الله عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود. كم ذولا؟ أربعة. فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجده في غشية، أي مغمى عليه، قد غشي عليه، والمغشي عليه كأنه ميت، كأنه نائم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قضي، يعني قد توفي، مات. ونسب الفعل للمبني المجهول، أي قد قضى الله روحه وأجله. قالوا: لا يا رسول الله. فلما رآه النبي على هذه الحالة بكى، بكاء رحمة وبكاء وجد على هذا الصحابي الذي كان من سابقة الأنصار ومن مؤيد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد قومه بني الخزرج رضي الله عنهم. فلما رأى القوم النبي بكى بكوا، تحركت بذلك عواطفهم وجاشت بهذا مشاعرهم بالبكاء رضي الله عنهم. ثم قال: ألا تسمعون؟ هذا حظ، يعني اسمعوا وانتبهوا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. إذا كان بغير اختيار الإنسان، فإن القلب يحزن ويظهر أثر حزن القلب على دمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، أي ما يصدر من اللسان. وهذا دائر على أصل شريف في القضاء والقدر وفي الثواب، ما هو؟ أن ما كان من فعل الإنسان باختياره طاعة يثاب عليها، أو معصية فإنه متوعد بالعقوبة عليها، وما كان من تكلفه فإنه يحاسب عليه، أما ما لم يكن باختياره وإرادته فإنه لا يحاسب عليه، ومن ذلك البكاء، فإنه ليس له فيه اختيار. رحمة تنعكس مما قام في قلبه من الحزن على فقد حبيبه، تدمع عينه، ومع ذلك كانوا يجاهدون أنفسهم فيما يتكلفون فيه من فيما يحصل لهم من الدمع، تحقيقا لجانب التوحيد، يدافعون أنفسهم في ذلك. فأفاد الحديث مع أحاديث سابقة أن دمع العين وحزن القلب عند وجود المصيبة لا يضر الإنسان ما لم يتكلفه ويتقصده، أو يكون مع هذا البكاء نحيب، نشيج هذا من فعل الإنسان واختياره. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليهما. هذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت. من هذه البنت؟ هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن أبي شيبة ورواه غيره. وهذه عاطفة الأم تجاه ابنها أن صبيا لها في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاء من عندها ارجع إليها فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذه أحسن صيغ العزاء خلافا لما اشتهر أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم وغفر الله لميتكم. هذه صيغة جائزة، لكن إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب، أحسن صيغ العزاء، وهي التي تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. هذا ما أمر به النبي بنته بواسطة الرسول. فرجع الرسول إليها فعادته مرة ثانية فقال إنها أقسمت، أي حلفت بالله لتأتينها. هذا من لطافته عليه الصلاة والسلام، بنته تقسم عليه فيبر قسمها عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه. وعاطفة الأم عاطفة جياشة. فقام عليه الصلاة والسلام إكراما وإبرارا لقسم بنته، قام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. فلما أقبل ودخل رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، أي لها قعقع، لها صوت كأنها في شن. وش الشن؟ القربة اليابسة، إذا شلتها لها طقطقة، كذلك نفس هذا الصغير. فدمعت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، دمعت عيناه. قال سعد ما هذا يا رسول الله؟ حيث علم واستقر فيه أن البكاء ممنوع. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني أن دمع العين وحزن القلب ليس تكلفا، وإنما من أثر هذه الرحمة والحنان والشفقة التي جعلها الله في قلوب العباد، وهي سبحان الله العظيم موجودة في الحيوانات رحمة على أولادها، وهي من الرحمة التي جعلها الله كم جزءا يا مجذوب؟ نعم، جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فقال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، الله الذي خلقها، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا في التجافي والتباعد عن القسوة والشدة التي تكون في القلب، فربما طلبها الناس وحرصوا عليها وهذا ممنوع. نعم الميوعة والليونة الزائدة ممنوعة ومكروهة شرعا، أما التكلف فهو الذي لا يليق بالعبادة ولا يليق بالقربة إلى الله. ففيه أن البكاء غير المتكلف بدمع العين بلا نحيب ولا نشيج على الميت أنه مأذون به، بل مشروع بل مستحب، حيث وقع منه عليه الصلاة والسلام غير مرة في موت ابن بنته زينب رضي الله عنها، وفيما كان من موت ابنه إبراهيم. ولما مات من مات من جلة أصحابه دمعت عيناه، عثمان بن مضعون دمعت عيناه لما مات كما جاء ذلك في المصنف وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد. وهذا فيه أن البكاء في نفسه أنواع. تقول عائشة رضي الله عنها: إن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي عليه الصلاة والسلام فبكى، وبكى على فقده أبو بكر، وبكى على فقده عمر. لطبيعة الناس، من الناس من إذا بكى له صوت، ومنهم إذا بكى له انخفاض، وهذا يعرفه من عنده رهف في إحساسه. فكل بكاء غير متكلف ولا مقصود لذاته فإنه ماذا؟ لا يؤاخذ عليه، إنما الذي يؤاخذ عليه ما كان من تكلفه أو رفع صوته به، فيدخل كما في الحديث: إنما يعذب الله على هذا وعلى هذا، ما يفعله وما يقوله. وسعد بن معاذ رضي الله عنه فقده المسلمون، وعز النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بوفاته تعزية عظيمة، أن العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد، اهتز طربا وفرحا. كم عاش سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري في الإسلام، حتى لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. كم توقعوني أخواني؟ عاش سعد 6 سنين في الإسلام، دخل الإسلام وهو ابن 29 سنة، وقصة إسلامه عجيبة وفريدة، أحثكم على قراءتها ودرسها. كيف أن الله عز وجل قيض هؤلاء لدينه، رجال حتى في جاهليتهم أهل مروءة ومرجلة، الله يخلف على الرحوم يكرم من عندي. بايع البيعة الثانية ومات رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، جاءه سهم في كاحله فما زال في جرحه حتى قضى رضي الله عنه. عاش في الإسلام 6 سنين، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن. ألا يستحق هذا أن يبكي عليه رسول الله وأبو بكر وعمر؟ والبكاء بكاء فقد، ما هو بكاء اعتراض على القدر، بكاء فقد لسعد وما حصل له من هذا الفضل الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز لموته عرش الرحمن. فكل بكاء لا تكلف معه، لا نحيب ولا نشيج ولا شهاق ولا نهيق ولا رفع صوت، الشريعة لا تمنع منه. وإذا حصل البكاء وفيه هذه الأمور فإن البكاء محرم لما صاحبه، فإن كان في اعتقاده تجزع وتسخط على قضاء الله المؤلم وقدره سبحانه المر فالمصيبة أعظم، فهي دائر بين الكبيرة وبين الكفر بحسب موقفه من هذا القضاء والقدر المؤلم والمر. وهذا الحديث فيه مقال، فإن في إسناده أبو زيد الليثي، وقد تكلموا فيه تضعيفا لكنه مشتهر وشواهده ما سبق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، أتينا هاهنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا يؤيد ما سبق في أول الباب، لما بكت فاطمة بنت حرام أخاها عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، كأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل، أي من الأوس وهم رهط سعد بن معاذ، يبكين على هلكاهن. من الهلاك؟ الموتى والقتلى. ولهذا في الفرائض: إن امرؤ هلك ليس له ولد، هلك يعني مات. ولهذا الفقهاء يعبرون في المواريث: هلك هالك، ومقصودهم بذلك أنه مات ميت. يبكين على هلكاهن، وهذا الأمر في البكاء على الهلكة والموتى كان دائرا ذائعا مشتهرا بين العرب. جاء الإسلام فمنع منه المحرم فأجاز منه المشروع المباح، أي أنه أعاد الأنصبة. ولهذا البكاء الذي فيه الجزع والتسخط والتكلف ممنوع، وبالتالي استئجار النائحات كبيرة من الكبائر. ليش كبيرة؟ ما هو مطلق الحرام، للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ثم قال معزيا: وأما حمزة فلا بواكي له. لما؟ مع أنه أسد الله وأسد رسوله، لأنه ترك وفارق الجاهلية وفارق أهل مكة، فليس له إلا من؟ إلا خواته، وليس له إلا زوجته. وقوله لا بواكي له كما فيه تعزية فيه أيضا بيان للفضيلة. قال: فجئنا نساء من الأنصار فبكينا على حمزة عنده، عند النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما حث على البكاء عليه، لكن لما كان هذا دارجا عندهم جئنا يبكين، يظن النساء أن هذا من العزاء. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، أين هاهنا يبكين حتى الآن؟ قال: مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. لا يبكين على أحد. وبكاء النساء المقصود الممنوع هو بكاء التكلف الذي معه نحيب ونشيج وولولة وارتفاع أصوات، هذا الممنوع. أما مجرد بكاء العين فدلت عليه الأدلة السابقة تشمل الرجال والنساء. نعم. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. نعم. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه أبو داود والنسائي. نعم. هذا الحديث لا إله إلا الله. حديث جابر بن عتيك خرجه أيضا مع أبي داود والنسائي الإمام أحمد، صححه ابن حبان والحاكم، والحديث حسن. وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، وهذا من كريم شمائله وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فوجده قد غلب يعني غشي عليه، فصاح به فلم يجبه في الغيبوبة التي قبل خروج روحه، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أيضا من صور التعزي بالله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك لو حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها تفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال غلبنا عليك يا أبا الربيع، غلبنا عليك يعني ما أمدان عليك قبل أن يغشى عليه غشة الموت. فصاح النسوة وبكينا، ظن منهن أنه قد مات، فجعل جابر بن عتيك رضي الله عنه يسكتهن، لأنه في هذا والله العالم قبل فرض الحجاب، يكون النساء لوحدهن والرجال لوحدهم. فقال صلى الله عليه وسلم دعهن، فإذا وجب أي مات فلا تبكين باكية. قيل ما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. إذن فيه التفصيل بين ماذا وماذا، بين البكاء على المحتضر قبل موته، وبين البكاء عليه بعد موته. والتفصيل كالتالي: البكاء على المحتضر قبل موته ما لم يكن فيه تجزع وتسخط فإنه لا بأس به، ولو كان معه نوع ارتفاع صوت. وإنما الممنوع بعد الموت، لأن البكاء بعد الموت ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى التسخط ورد قضاء الله بالتجزع منه. ومن تأمل النواهي الشرعية وجد أن عظائمها وأعظمها الشرك بالله، ثم الشرك والكفر والنفاق الأصغر، ثم جنس البدع، ثم الكبائر، تحرم لذاتها وتحرم أيضا بوسائلها، فتأخذ الوسيلة حكم غايتها، وإن لم تأخذ العقوبة المرتبة على غايتها. وفي هذا يقول الشيخ في نظم القواعد الشيخ ابن سعدي: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ولهذا من القواعد الفقهية غير الكلية: الأمور بمقاصدها بمآلاتها. ولهذا تفرع منها، من القاعدة الكلية تفرع منها قاعدة وسائل الأمور كالمقاصد، أي حكمها حكم المقاصد. نعم. باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه، والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. لما ذكر الباب السابق ما يتعلق بالبكاء والتفصيل في حكمه، ذكر الباب الصريح أن النهي عن النياحة، والنياحة كما سبق هي بإيش وإيش؟ بالقول وبالفعل، يعبر عنه باللسان وباليد. والندب، الندب تعداد المحاسن إلا ما يؤذن فيه من يسيره كما يأتي. وخمش الوجه أي جرحه بالأظافر أو بالسكاكين كما يفعلونه في المآتم والصواطير والسلاسل، وهذه من الحماقة التي ما بعدها حماقة، يظنون أنهم بهذا يحزنون على مقتل الحسين، ومن أسلم الحسين إلى عدوه، ومن تلأم فوعده وأخلف موعده. لكن الشيطان يدغدغ عواطفهم ويجيرها إلى ما يريد لا إلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ونشر الشعر، نشره بإيش؟ بنتفه، تمعيطه باليدين. ونحوه من شق الجيب ولطم الخد. وش الجيب؟ ما هو بالجيب المخبات، ها الجيب هو مخرج العنق والوجه والرأس من الثوب، يسمى جيب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي على النحر، هذا الجيب تشق هكذا. أنا بشق ثوبي عشان أعلمكم، أعزم علي ثويبي، ها ما تبنى فعينا كذا يا أبو عبد الله؟ أي نعم. ها قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب بل ما تتم قوالها. أي نعم الحتي سهل. ولهذا قال والحتي رخيص، ما لا بشاق ثوبي حتى لو بشرتني أتلعب علي. ودك نمثل بك مثلنا بك أنت، نقول تعال شق ثوبك قدام الناس ودبر عمرك. شق الجيب هو شق الثوب، يظن أنه بهذا يعبر عن حزنه. ولا يخفى شريف علمكم بقلة العلم ولا سيما علم العقيدة في أصلها وفي وسائلها، إذا لم يرب عليها الناس كيف تنقل لكم وسائل الإعلام على ما يجري على إخوانكم هنا وهناك؟ تنقل هذه الوسائل من أحوال النساء والرجال والصغار من هذه التصرفات والأفعال والأقوال التي هي من النياحة، حمل التراب ورميه على الرأس، ضرب الخد، نتف الشعر نشره، شق الجيب، الصراخ والولولة، كل هذه لما لم يتربى أهلها على عقيدة صحيحة وعلى ما يحذر من مصادمة كمالها الواجب وناقض كمالها الواجب. والناس إذا ائتمروا بالمعروف وتآمروا عليه توامروا عليه، وإذا تناهوا عن المنكر وكافحوه خفيت هذه المظاهر. وإذا جدع كل راسه همي نفسي نفسي ما لي شغل، تزداد هذه المناكر انتشارا ويقل المعروف عملا وذيوعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا سيأتي أنها من كبائر الذنوب في الأحاديث التي سيسوق المصنف جملة منها. وكما سبق فإن المصنف فقهه في ماذا؟ في مناحي، فقهه في التبويبات، وفقهه في اختيار الأحاديث وترتيب بعضها على بعض، وفقهه رابعا فيما يسوقه أحيانا عقب الأحاديث من حكم في المسألة، وفقهه خامسا في ترتيب الأبواب بعضها على بعض. وهذه طريقة كان عليها المتقدمون من العلماء، مثله الإمام البخاري في جامعه الصحيح. وين فقهه؟ في التبويبات التي منها تبويبات ما زالت ملغزة على أهل العلم، تقطيع الأحاديث، حتى إن كلامه على الأحاديث كلام نادر بل قليل جدا، يصدره بقوله قال من؟ أبو عبد الله. وابن رجب رحمه الله في رسالته الماتعة الجليلة فضل علم السلف على علم الخلف ذكر قاعدة أن السلف الصالح كلامهم قليل وفعلهم وفير، وأنه كلما بعد الناس عن هذا العصر عصر السلف الصالح كلما كثر كلامهم وقلت أفعالهم. وزماننا يا كثر الحسية يا كثر الكلام ويقل معه العمل، وهذا في شأن علمهم وشأن علم الخلف. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. سيذكر المصنف هنا 9 أحاديث، لا بل 11 حديثا. أولها حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا وكل ما جاء في الأحاديث ليس منا فمعناها ماذا؟ التبري، من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، كل ما جاء الوعيد بالتبري منه فصاحبه كبيرة. ما ضابط الكبيرة؟ ها تعرف؟ تعرف أنت؟ وش الكبيرة؟ سم ما لك تباطأت في صوتك فأصبح صوتك همسا. إيه. ها يا أبو عبد الله، ايه ولو زين خمس فوق الثلاث زين تثر خيرك. كم باقي هيا على خمسة هذه اللعبة؟ ها يا رجال خمسة وسادسهم كلبهم او لعنة او غلط؟ لا ذكرتها الكبيرة تسم لا ها يا بالمك الكبير سم لا الكبيرة كل ذنب رتب عليه وعيد من هذه الأمور السبعة، سبعة تراها، ما رتب عليه حد في الدنيا كالقذف شرب الخمر والسرقة والزنا رتب عليها حدود، إذن هي كبائر. أو وعيد في الآخرة بالنار كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. أو رتب عليه لعنة، لعن الله الراشي والمرتشي ومن والرائش. من الرائش يا أخي؟ أنت يا زفر، هذا الراشي والمرتشي والرائش، سمسار السوء بينهما، الوسيط بينهما، فهذه لعنة على هذا الذنب، دل على أن الرشوة ماذا؟ كبيرة. كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة. الرابع أو هذه اللعنة ذكرناها، ذكرنا مرتب على حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة. الرابع أو تبرئ منه، ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غش فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. يا كثر المخببات، يسمون اليوم بالنسويات، وش تبين به الفاعل الثالث؟ اخلعيه وعيشي حياتك، والدر براسه المسكينة وراهم، هم من لا منها خلعت منه، حطوا له حفلة يوم يومين وتخلوا عنه، وتطقه الحاسوفة، هم من تزهم عليه وتوصيله وعييلنا، وهي التبيمة هو بالعييل، عزامات الندامات. وليس منا من خبب زوجا على زوجته، وش تبي بها؟ طلقها، الله لا يردها، نزوج خير منها. تخبيب، والتخبيب كبيرة من الكبائر، ولهذا رتب عليه الآن العقوبة الدنيوية. كم هذه الآن؟ أربعة. أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أذاه وضرره وشره. إذن أذية الجار كبيرة. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عنه إذا هو كبيرة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، دل على أن شربها خبيرة. ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، دل على أن النهبة وهي ضرب من ضروب السرقة والشيء كبيرة. كم هذا الحين يا أبو عبد الله؟ تأكدوا، دققوا الحساب، تزين العشرة بينكم. خمسة. ها؟ خمس ولا ست؟ خمس. ها؟ خمس، بس خمس. أبعيده نعدوا. الأولى ما رتب عليه حد في الدنيا، الثانية ما رتب عليها وعيد بالنار، الثالثة وعيد باللعنة، الرابعة تبرئ من، الخامسة نفي الإيمان عنه، السادسة ما رتب عليها غضب. كل ذنب رتب على فعله الغضب من الله على فاعله فهو كبيرة. ففي آية الملاعنة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها حلفت أيمانا فاجرة وهو صادق فيما قذفها واتهمها به. تمضي ست. السابع كل ذنب صغير أصر عليه فاعله أي كرره من غير توبة يصير بتكراره وإصراره عليه الذنب كبيرا. وهذا معنى عظيم نبه إليه السلف الصالح وأكثر الكلام عليه، لأنه يتعلق بمعالجة القلوب. ما هو؟ أن الذنب الكبير يحتف فيه من القلق والخوف والخشية والندم ما يصير هذا الذنب عند الله صغيرا أو يعفى عنه به، وأن الذنب الصغير يحتف به من عدم المبالاة والاستخفاف به والاستهتار في وقوعه ما يصيره عند الله كبيرا. ولهذا كل ذنب لم يترتب فيه أنواع الوعيد فعله مرة فلا يعد كبيرة. مثل ماذا؟ أكل من اليتيم وش حكمه؟ كبيرة. لو أكل حبة واحدة من مال اليتيم، فردة واحدة، وش يصير هذا؟ صغيرة. إن كحبتين ثلاث صار كبيرة بإصراره عليها. حلق اللحية، شرب مجة من الدخان، إن مجة مجة أو حلق اللحية مرة صغيرة. إن كان كل صبح يجطلها صار كبيرة بإصراره على الذنب الصغير. الدخان، يشرب دخان مرة بعد مرة، المعسل مرة بعد مرة، وش غدي؟ كبيرة. إذن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار بإصراره عليها، صار الذنب كبيرا. ها هنا في حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أصل جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام في النياحة المحرمة قولا وفعلا. شق الجيب وضرب الخد يلتحق به الصالقة والحالقة، تصلق بس تضرب وجهها، حالقة تنتف شعرها، هذه من النياحة بالفعل. القول: ودعا بدعوى الجاهلية، راح عزنا، راح فخرنا، ما لنا أحد عقبه، يرفع صوته يهيج نفسه وغيره على توجد على فقده، وهو ذريعة إلى التجزع وتسخط من قدر الله، صار به كبيرا. نعم. الحين نفتح الماء. نعم. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى، قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، حديث أبي موسى يرويه عنه ابنه أبو بردة ابن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وجع وجعا فغشي عليه، أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، إما زوجاته أو بناته أو خواته أو ذوات محارمه، ذوات محارمه، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها لأنه في الغشي. فلما أفاق وقد سمع صوت الصارخة قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ما الصالقة؟ رافعة الصوت بالبكاء والنحيب والصراخ. ومن الحالقة؟ التي تنتف شعرها. ومن الشاقة؟ التي تشق ثوبها وجيبها، تشق ثوبها وجيبها. فإن النبي برئ منه في قوله ليس منا، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وش يجعل الذنب كبيرا من كبائر الذنوب. كم باقي على الأذان؟ نقف عند هذا المعنى، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، والله أعلم. نعم نعم، في شيء سم ها؟ هذا روح الكافر الله يجيرنا، فإن روحه تنتزع من جسده كما ينتزع الصوف من السفود من الصوف المبلول. تعرف عود الستاد؟ عود الشوي، صيخ الشوي، أما فيه شعب إذا لفيت عليه صوف وبلته بالماء شلون تنزع الصوف من هذا العود؟ بكل عسورة. كذلك هذا روح الفاجر، روح الكافر، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. سم إيه أي عد الطعام لمن؟ للقادمين. لو أن ميتا مات فقام أهله في بلد بعيد أو قريب فأكرموا أضيافهم الذين جاءوا إليهم، ذبحوا العجول والغنم وذبحوا البط والوز، لكان هذا الفعل من النياحة. يسيبوهم كده تجي العافية. أما إقامة المآتم بدعوى أنهم ضيوف هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا دين ما يقبل المجاملة. لما جاءت المجاملة في دين الله بطينا على حدود الله وتعدينا أحكامه ووقعنا في الحرام. ما فيها قطيعة رحم، ما فيها قطيعة رحم، خل حتى لو خلط فالهاوي ما فيها قطيعة رحم يا ولدي. إذن نتجرأ على معصية الله بدعوى خوف القطيعة. المجاملة في دين الله لا تصلح، الحق حق والباطل باطل. ما نداهن لأجل أن لا يزعلون علينا، يسودون وجيهنا عشان بيض الله وسود الله. ايش تنفعك شوية يوم القيامة يا ولدي؟ الحق حق، ما فيه شوية وما شوية. الربا شوية يجوز ونخلي الباقي، هذه أخت هذه. الزنا يجوز شوية ونخلي الباقي، وش الفرق؟ كلها كبائر. ومنما يأتي دلانا من هذا التنازل عن ديننا، هذا التنازل عن ديننا. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما مات من مات من أصحابه دعاهم الرسول قال: حطوا له ولا يمضوا يعزونكم وأضيافكم. أبدا، لم يصنع إلا لآل جعفر لوحدهم طعاما آل جعفر زوجته أسماء بنت عميس وأبناؤه وبناته الثلاث، بس ما قال الله يحييكم يا الصحابة الغداء عندنا اليوم عند آل جعفر، ويجيك الثاني يقول الله يحييكم العشاء، وخذ هالمفاخرات بالذبائح، حطوا ثنتين نحط ثنتين، حطوا ثلاث ذبائح نحط ثلاث، وش غدت؟ غدت مهايطات على حساب دينه وعقيدته، علشان بيض الله وسود الله. لا تقبل المجاملة في دين الله عز وجل. سم ها؟ لا، ما إذا كان الطعام من أهل الميت ما يتناوله، ما يتناوله، لأن هذا من طعام النياحة. وقال جاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، صنعت الطعام من النياحة. نعم. سم أي نعم، لو كان من غير أهل الميت وجاءوا به لإكرام أضيافهم دخل في النياحة، وإن كان جاء بالطعام خاصا بأهل الميت وحضرهم من حضر اتفاقا لا يتكلف ذلك، لا يتكلف ذلك. نعم. ميزت مرها في إحساسها رضي الله عنها عائشة صوت أبي بكر من صوت عمر، لأن شخصية هذا غير شخصية هذا، وبكاء هذا يختلف عن بكاء هذا، وهذا يعرفه مرهف الإحساس كيف إذا كان معه من الفقه والعلم كعائشة رضي الله عنها. سم واستئجار قهوجية قهوجونهم شرب مياه لمن؟ أي هذه ما حاجة تعطيها لأهل الميت، تفعلها أنت. أما إذا أعطيتها لأهل الميت صارت بها الذريعة هم من تجر غيرها. نعم، ربي جل وعلا يعلم النوايا ويعلم الأفعال، لا يحتال على دين الله جل وعلا. فإن اليهود حرم الله عليهم صيد يوم إيش؟ قاموا حطوا شباكهم يوم الجمعة، قالوا ما صدنا السبت، وخذوها يوم الأحد. يلعبون على من ذولا؟ يضحكون على من؟ يحتلون على حكم الله، حنا فينا منهم، فمقل ومستكثر من هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.